Tamam. Tamam, başla başla. Tamam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu kutib aleykumul kısasu fil katla. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أما بعد فهذه أو هاتان الآيتان في الحفاظ على الأنفس والحد من إزهاق الأرواح بغير حق، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى القصاص في القتلى، جمع قتيل يعني، والقتلى كتب عليكم القصاص في القتلى، القصاص هو المساواة، لأن الشرع ينظر إلى الناس على أنهم متساوون، فلا ينبغي أن يقتل إلا القاتل كيفما كان هذا يعني كيفما كان الأمر. فإذا قتل شخص قتل شخص شخصا فإن القاتل هو الذي يقتل، ولا ينبغي أن يقتل بالقاتل من هو أرفع منه شأنا، ولا أن يقتل مثلا بالواحد الاثنان أو الثلاثة، ولا بمن كان من العام رئيس القوم وشريفهم مثلا ومعظمهم. فقاصر الشرع القتل على القاتل، لماذا؟ لأن العرب كانوا إذا قتل منهم الواحد لا يقتلون القاتل، ربما يقتلون بالواحد عددا كبيرا، أو يقتلون بالوضيع من هو خير منه، وكانوا يسمون هذا التكايل في الدماء، كانوا يسمونه التكايل، يعني لا يرضون بقتل القتيل. فأزال الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الذي كان موجودا وقصر القتل على القاتل. لهذا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فالقاتل هو الذي يقتل. وقال الحر بالحر، فإذا قتل شخصا حرا يقتل به، والعبد بالعبد كذلك، والأنثى بالأنثى. لكن لا ينبغي أن نفهم بأن مثلا يعني لا نأخذ بالمفهوم. وش معنى لا نأخذ بالمفهوم؟ يعني مثلا نقول بأن الرجل إذا قتل الأنثى فلا يقتل بها، لا، هذا ليس مقصودا، وإنما المقصود أن القاتل هو الذي يقتل، فلا نعتمد على المفهوم للقول بأن الرجل لا يقتل بالمرأة، أو أن المرأة لا تقتل بالرجل، أو أن الحر لا يقتل بالعبد. هذا يؤخذ من أدلة أخرى، أما هذه فالمقصود بها أن يرجع الناس إلى قصر والاكتفاء بقتل القاتل ولا يتعدونه كما كانوا يفعلون مما يسمونه التكايل في الدماء. تكايل، يقتلوا بالواحد يعني عشرة والله، ويقتلوا بالوضيع من هو خير منه، قال انت قتلت منا واحد نقتلوا رئيسكم، هكذا كانوا يفعلون. فترك المسلمون ذلك، ولهذا جاء هذا المعنى في قول امرأة قتل أبوها. فلو أنهم جاروا على التكايل كما كانت يعني كما كانت تحركها عاطفتها لقتل زعيم القوم. قالت بيتين: أما في بني حصن من ابن كريهة، يعني كأنها تتمنى لو كان في بني حصن هؤلاء شخص يعني معتاد على خوض غمار الحروب والمسائل الصعبة، كريهة معناها الحرب. أما في حصن من ابن كريهة من القوم طلاب التيرات غاشمشمي، طلاب التيرات معناه يطلب الثار، طلاب التيرات غاشمشمي، فيقتل جبرا، هذا هو الذي قتل أباها، فيقتل جبرا بالذي لم يكن له بواء، ولكن لا تكايل في الدم. يعني ذكرت ما كان في عاطفتها ثم رجعت إلى الحق، قالت هذا أمر أبطله الشرع، ولكن لا تكايل في الدم، في الدم يعني خلاص مضى هذا وانقضى، فلم يعود قائما. واضح كيف؟ لهذا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذا هو الأصل، قصاص. والقصاص هذا سواء كان قتلا أو كان جراحا، لكن الذي جاء به الشرع هو أنه شارع ما دون القصاص إذا عفا أولياء القاتل، إذا عفا أولياء المقتول قتل، إذا عفا أولياؤه. من هم أولياؤه؟ عصابته. إذا عفوا و قابلوا بدل القصاص فلهم ذلك، وسواء أعفوا كلهم أو عفا بعضهم، لأن الدم لا يتجزأ. يعني مثلا شخص مات وعنده ابنان، عفا أحدهم انتهى، له أخوان أو ثلاثة إخوة، عفا واحد منهم انتهى العصبة. لماذا؟ لأن الدم لا يتجزأ. ولهذا قال: فمن عفي له من أخيه، فمن عفي له أكتشوه، هو كاتله، هو كاتلهم، واحد سماه أخا. هذه الآية اعتمد عليها بعض الناس في رد قول من قال بأن القاتل عمدا مخلد في النار، قالوا له سمى أخوه. وهذه الأخوة أخوة إيمان، أخوة إيمان، وأخوة الإيمان صلتها الروح، وأخوة النسب صلتها الجسد، والروح أعظم من الجسد. لهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيء. وهذه الآية أيضا احتج بها عبد الله بن عباس على الخوارج، قال لهم بأن مرتكب الكبيرة مش كافر. نشوف الدقة في الاعتماد. فمن عفي له من، وكذلك في قتال الطائفة الباغية، رب سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. بعد قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذه طائفة باغية ظالمة، مع ذلك يعني لم يعني اعتبرها لم تخرج عن أخوة الإيمان. فمن عفي له من أخيه شيء سامحه أخوه، كون الأخذ يعني معناه ولي ولي الدم. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني فعليه أن يطالبه بالمعروف ولا يثقل عليه، وعلى القاتل الجاني فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فيؤدي إلى أولياء القتيل ما يعني فرض واتفق عليه بإحسان من غير مطل ولا تأخير ولا بخس. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ثم بيّن الله تعالى لهم أن هذا الحكم الذي، وفي هذه الآية يعني كأنه حظ على العفو، فبيّن الله العدل وبيّن الفضل. فالعدل القصاص، والفضل العفو، والعفو قد يكون من غير شيء وقد يكون مع بدل وهو الدية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فإذا حصل الاتفاق واتفق على بدل القصاص، ثم جاء شخص فاعتدى وقتل من أولياء القاتل أو قتله هو بعد الاتفاق، فهذا ظلم واعتداء يعاقب عليه. ولذلك فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فتوعده الله بالعذاب الأليم. ثم قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. شوف قرر القصاص وقصره على القاتل ولا يتعده إلى غيره، ثم بعد ذلك بين درجة أخرى أخف وندب إليها وحظ عليها، ثم بعد ذلك بين بأن هذا الحكم الذي خفف لا ينبغي أن يستثقله الناس إن أمضي ولم يلجأ إلى الدية. قال وليكن في القصاص حياة، معنى القصاص هذا يقلل القتلى ويجعل الذي يفكر فيه يعيد التفكير مرارا إذا كان سيحكم عليه بالسجن 10 سنين ولا 15 ومن بعد يجي العفو والله يجي نحو ذلك، والله هو يعني حوس على الحبس، هناك من يتمنى أن يدخل السجن، فهمت لي؟ وهناك بعض الناس يعرفون متى يدخلون السجن ومتى ومتى يخرجون، وربما بعضهم اعتبر السجن بمثابة الفندق. فلهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، مشكلة الآن. قال ودي هذا القتل هذا فيه يعني قسوة وظلم وشدة، وهذا الذي قتل ينبغي أن نربيه وأن نرجعه إلى الاعتدال، لا يمنع هذا من هذا، القتل شرع الله. وفي نفس الوقت وفي الوقت نفسه شرع الله البدل، لكن إذا أصر أولياء القاتل نعم أولياء القاتل على ذلك فلهم. ولهذا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكن هذا الحكم إنما يفهمه أولو الألباب، أما المتعجلون الذين يتبعون أهواءهم فهؤلاء لا يفقهون أحكام الله سبحانه وتعالى، فأحكام الله سبحانه وتعالى إنما يعلم الحكمة منها وما فيها من يعني أمن المجتمع وراحته وسكونه إنما يعلمها أولو الباب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى كتب عليكم، يعني هذا كتب هنا تدل على قوة الحكم، فهو فرض ومكتوب. كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، والخطاب هنا لجماعة المسلمين، تلقى يا أيها الذين آمنوا كذا، هذا الخطاب لجماعة المسلمين، نولي جماعة المسلمين هم ينفذوا القصاص، لا هناك من يفرح به ويشجعه ولا يعترض عليه، وهناك من ينفذه وهناك من يستسلم له، هذا هو. فأحكام الله يخاطب بها المؤمنون، واحد يفرح واحد يشجع واحد يمتثل واحد ينفذ، هي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، والعبد بالعبد إلى آخره. قال قصة العين ولا معكين يعني المدافعة. وروى الحاكم عن ابن عباس ويؤدي المطلوب بإحسان، وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء وقتادة وغيرهم. وقوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يقول تعالى إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو. اليهود كانوا يقتلون فقط، ما فيش عفو، نجاءنا العفو، لكن العفو هذا يرغب فيه الأولياء ولا يرغمون عليه، وقيل إن النصارى كان فيهم العفو. كما روى سعيد بن منصور عن ابن عباس قال كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، ولم يكن فيهم العفو، يعني وين يعرفوا العفو؟ وهذا هو الذي هم عليه، موش القصاص وإنما الظلم الصراح الذي لا يعرف لأمة غيرهم في هذا العصر. فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. فالعفو أن يقبل الدية، أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف مما كتب على من كان قبلكم، فاتباع بالمعروف وأداء لي بإحسان، وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يقول تعالى فمن قاتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب أليم موجع شديد. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية، كما قال روى أحمد عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل من أصيب بقتل أو خبل يعني الجراح خبل قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو إذا كان هو إذا كان خبل مثلا أو هو وإذا كان قتل وليه إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه إيه لأنه أراد أن يرجع إلى الجاهلية وهذا مازال موجود في بعض دول المسلمين مازال موجود في بعض دول المسلمين إن كان قليلا ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها إيه وعن سمرة قال وهذا لا يمنع أن يعاقب معنى توعده الله بالنار ولكن هذا لا يمنع أن يعاقب من الحاكم إذا كان تجاوز ما اتفق عليه مع غيره وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي رجل قاتل بعد أخذ الدية يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله لأنه اعتدى إذا ثبت هذا وقوله ولكم في القصاص حياة يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء المهج وصونها العرب كانت تقول القتل أنفى للقتل معنى إذا أردت أن توقف القتل فاقتل لكن ليس بالضرورة دائما القتل أنفى للقتل ولهذا جاء القرآن جاء كتاب الله تعالى بهذه العبارة الموجزة خير من الأخرى فقال ولكم في القصاص حياة حياة عظيمة وهي الأمن والطمأنينة لأن الإنسان إذا علم أنه يقتل كفى ولكم في القصاص حياة قال أبو العاص قال قال وفي الكتب المتقدمة ونسبها إلى الكتب المتقدمة وقيل إن هذا كان كلاما للعرب القتل أنفى للقتل فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز ولكم في القصاص حياة هذه حياة معناها عظيمة بخلاف قوله سبحانه وتعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على كيف ما كانت الذي يعطيك نقعد حي ما هذه المقصود بها فالتنكير هنا للتعظيم والتنكير هناك للتحقير الإنسان إذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا فمن العجز ما هم فأحرص الناس على حياة قال ولكم في القصاص حياة قال أبو العالية جعل الله القصاص حياة إيه لأن هذا ضر خفيف يلحق شخصا معتديا فيسلم المجتمع وكل الحدود كذلك كل الحدود التي شرعها الله تحقق للمجتمع المسلم الحياة الآمنة المطمئنة كل الحدود فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل مخافة أن يقتل يعني مخافة القتل وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما يا أولي الألباب لعلكم تتقون يقول يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزاجرون فتتركون محارم الله ومآثمه والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات نعم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم هذه الآية الثلاثة في الكلام على الوصية الوصية هو ما يوصي به الشخص فينفذ بعد موته. فينفذ بعد موته. قد تكون هذه الوصية وصية بمال يعطى لمن أوصى له بعد موته، وقد تكون وصية بغير مال، لكن هنا كلام في الوصية بالمال. والوصية من الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى للإنسان، فيمكن أن يوصي في حال صحته، وإذا أراد أن يرجع في وصيته يرجع، يمكن أن يرجع يبدلها لا بأس، لأنها لا تنفذ إلا بعد، يعني راك موجود أنت قراني نوصي بكذا ثم بعد ذلك راجعت لا بأس. نعم إذا كان كنت قد وثقتها ربما الرجوع ليس سهلا، لكن إذا أوصيتها يمكن أن ترجع. واضح؟ وربما معظم الناس لا يفعلون هذا، فيؤجر الإنسان بذلك الفعل حتى ولو لم ينفذ. وكذلك له أن يوصي إذا كان في مرض مثلا مخوف شديد، يمكنه أن يوصي، لأنه ربما يغلب على ظنه أنه ميت من مرضه هذا، فتصدق الله عليه بهذه الوصية ليتدارك بها ما عسى أن يكون قد قصر في نفع نفسه بماله بعد موته. ولذلك الإنسان اللي يكون عنده حاجة يوصي بها ماذا به؟ يبادر بها ويشهد عليها، وإذا بدلها لا بأس، لا تصير لازمة. ولكن لا ينبغي له إذا أوصى أن يتجاوز الوصية بثلث ماله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. لكن الوصية لا تكون لوارث، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه حقه، لا تكون لوارث. قبل أن يعطي الله سبحانه وتعالى ويبين الحقوق الورثة، هذه الآية في هذا الوقت، وهو قبل أن تنزل آيات أو آيات المواريث. وكان الناس في الجاهلية إنما يرث الشخص أبناؤه، فإن ذلك أن والديه لا يرثان، فكان أن الله سبحانه وتعالى أمر بالوصية للوالدين والقربين، والظاهر من الأمر الوجوب، ظاهر من الأمر الوجوب، معنى هذا كان قبل أن تنزل آيات المواريث. فقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، ولكن لا بأس أن يكون قد أوصى من قبل، لأن الأجل الإنسان لا يعرفه، وقد يموت بغتة وفجأة، فعليه أن يفعل ذلك وهو في صحته. وإذا تراجع اليوم، أما عندما كانت هذه الوصية واجبة فلا يرجع فيها، لكن الوصية ليست لازمة إلا أن تكون حقا من حقوق الله أو دينا نحو ذلك، فهذه ينبغي أن يعني يبادر بإخراجها، فإن تعذر عليه وهو في آخر حياته يخبر بها. قال كتب عليكم، إذن هكذا كان، إذن هذا قبل أن تنزل آيات المواريث. فلما نزلت آيات المواريث صار الأمر على أنه لا وصية لوارث، لأن الوارث قد أعطي حقه. اختلف العلماء في هذا، بعضهم قال هذه الآيات منسوخة، هذا كان قبل آية المواريث. أما لما جاءت آية المواريث، الآباء الأب والأم وغيرهم ممن شرع الله لهم الفرائض أو كونهم عصبة هذا معروفون، فبعضهم قال هذه الآية منسوخة وأصبحت الوصية مستحبة، فيوصي الإنسان ولكن لا يوصي للورث. ورأوا بأن الذي نسخ ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولهذا إذا أوصى الإنسان للوارث فلا تنفذ وصيته إلا إذا أجازها الورثة. وكذلك إذا أوصى المرء بأكثر من الثلث فإنه لا يجوز. بعضهم قال الوصية باطلة، وبعضهم قال لا تنفذ في حدود الثلث، فإن أجاز الورثة إخراج أكثر من ذلك جاز. إذن الظاهر والله أعلم أن هذه الآية يمكن أن يقال بأنها غير منسوخة، إن كان ابن كثير رحمه الله يرى أنها منسوخة. ليه؟ لأن الوصية للوالدين الكافرين تجوز إذا كان للإنسان أبوين كافرين والله أحدهما، يجوز أن يوصي لهم، ولأن الوصية للذم جائزة، الوصية للحرب غير جائز، أما للذم لغير الحربي وكالآب أو الأم إذا كانا ليسا مسلمين لأنهما لا يرثان، فالله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، بالنسبة للمسلم يرث المسلم، أما الكافر فلا يرثه، فإذا أوصل حرج. إذن هنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، قد عرفنا المعروف حقا على المتقين، قولوا حقا على المتقين هذا يفيد وجوبها، يفيد وجوبها، فمن بدله بعدما سمعه، وهذا وعيد للإنسان الذي يعلم بالوصية ثم يبدلها ويغيرها، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يبدل الوثيقة ويكتمها ونحو ذلك من وسائل التبديل، يزيد فيها ينقص منها، فمن بدله بعدما سمعه فالموصي ثبت له الفضل والخير، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ثم بين أنه في بعض الأحيان إذا كان في الوصية جور أخطأ الموصي، أو مثلا حاد عن الحق وتعمد الباطل، فينبغي إصلاح هذا الباطل الذي في الوصية، ولذلك قال فمن خاف من موص جانفا ميلا عن الحق خطأ أو إثما تعمدا للباطل، فمن خاف من موص جانفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فالباطل في الوصية يصلح، فإن كانت حقا حفظ عليها ولا تغير، كما قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فمن خاف من موص جانفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. طيب نقرأ. اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين، بحيث كان الوالدان لا يرثان مثلا قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، هذا هو الذي عليه الجمهور، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي، ولهذا جاء الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبه ويقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وروى الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالد والأقربين، قال نسخت هذه الآية، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله الوصية للوالد والأقربين نسخت هذه الآية، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، كيفما كانت التركة قليلة أو كثيرة فاللازم التزام أحكام الفرائض كما بينها الله. ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح الضحاك الزهري أن هذه الآية منسوخة نسخت آية الميراث. سترون لماذا صارد ابن كثير كل هذه الأسماء من سلفنا الصالح الطيب، وهو الرد على من قال إنها ليست منسوخ. والعجب ها هو يعني بعد أن صارد هذه الأسماء ذكر هذا الحشد، يعني ربما الإنسان كيشوف هذه الأسماء يقلق، هو ذكرها لعلة. والعجب من الرازي رحمه الله تأملوا ماذا سينقل عن الرازي وكيف يرد عليه رحم الله الجميع. وخذوا منه هذا الأدب الجم الذي عليه هذا الرجل الرباني رحمه الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا من بعض ما كان عليه من أخلاق الرفق والهدوء. والعجب من الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني، هذا كنا تكلمنا عليه في نسخ ماذا سيته ما ننسخ من آياته، يعني هذا من العلماء المفسرين الذين يعني تقريبا قالوا لا نسخ في القرآن وإنما تأولوه بطرق معينة، وأيده على مذهبه هذا بعض العلماء الذين كانوا على نهج المدرسة العقلية، رأوا بأن الناس بالغوا في القول بالنسخ فوقفوا في الطرف المقابل، هؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا، النسخ موجود ولكن ما كل ما قيل إنه منسوخ منسوخ. فابن كثير ينتصر للقول بالنسخ، وقد سبق الكلام على ذا في قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. العجب من الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني. التفسير نحكي لكم قصة جرات لنا قبل 30 سنة أو زيادة، كان موجود في المكتبة يتبع الكتب قبالة المسجد كبير، تفسير الرازي فيه حاجات رحمه الله تعالى، فيه مسائل كلامية ومنطق ومسائل فلسفية لكنه تفسير، وقد بالغ الناس الذين قالوا فيه كل شيء إلى التفسير، قالوا فيه كل شيء مبالغة فيه يقرأه من يقدر. كان أحد إخواننا مساكين في ذاك الوقت كان هو التفسير ينبع ثم جاء وضربه بكراعة، وقد كتبت هذا في كتابي هذه الحزبية وسيلة إلى الحكم ما أنزل الله، راه موجود ثم اللي يقرأه يلقى ذي الكلام، وهذا منذ 30 سنة. طيب أنت ما عجبك التفسير ما عجبكش هم تقرأ في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل، وإذا عندك القدرة أقرأه وتجنب ما فيه تستفيد منه وتترك ما، وإذا ما عندك قدرة على تمييز هذا من هذا ما تقرأش، وأما الضربة بكرة صح موجود موثق هذا في ذلك الوقت اللي كان فيه سخونة وكان فيه كذا، كنا نستنكر هذه هذا الضغط، يعني قال أنا فقط على حق وأنت وأنت على باطل، ما يمكنش الإنسان عليه أن يسلك مسلك الرفق. علاش قلت لكم سترون كيف، يعني لماذا حشد ابن كثير أسماء هؤلاء السلف من الخيار البررة بين يدي نقله عن الرازي عليه رحمة الله. هذا الإنسان هكذا يتصرف. قال والعجب من الرازي، والعجب يتعجب خلاص ما ثم خرج زعافة في كلمة صح كلمة. والعجب من الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواريث، ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقرب، يعني ردها للمواريث معناه يعني كتب عليكم وإذا حضر عن ترك خير الوصية، وثم فسرها. هذا هو قول الرازي، لا قول الله، قول أبي مسلم الأصفهاني من قوله يوصيكم الله في أولادكم، قال وهو قول أكثر المفسرين، هذه هي هذا سيتعقبه فيه ابن كثير، وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، هذه ديروا تحتها سطرين. لا أذكر لكم هذا قبل، ويقول له لا مش قول المحققين من المعتبرين من الفقهاء، قال وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، قال ومنهم من قال إنها منسوخة، جعل قول الجمهور هو قول منهم، ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار على قلته. وبه قال أيضا سعيد بن جبير ربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيين ذكره مقبل، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصايا، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى، وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت. فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية المواريث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. يعني هو بهذه العبارة اللبقة جميلة رد على الرازي لما قال قاله المعتبرون من الفقهاء، قال لا قاله أكثر المفسرين والمعتبرون، قال لا كلامك الذي قلت فيه إنه قاله أكثر المعتبرون من الفقهاء، قالوا لا ليسوا هم المعتبرين. شو اللي ما يتأملش يظن بلي ما ردش عليه كامل، هو رد عليه ولكن رد عليه قال هؤلاء الذين ذكرتهم ليسوا هم المعتبرين وإنما المعتبرون هم الذين قالوا بالنسخ. نعم. فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولذلك علم هذا الرجل رحمه الله تعالى كتب الله له الشيوع. هو كان تلميذ ابن تيمية ولكن كتب الله لكتبه على ما السبب؟ الإخلاص والرضا. يعني ما أعرف، إحنا لا نقول بأن بعض الأئمة الكبار العلماء المتشددين ربما تشددوا في مواجهة الخصوم لمقتضين وكل يؤجر على قصده، بصح هذا الرجل تقريبا يقرأه الموافق له قل أن تجد رجل ينتقده يسميه لقلاش يقول أنا ما ندير به ما ينتقدونيش الناس، ما يمكنش الناس من تقدينك من تقدينك، الإنسان عليه أن يستهدف مرضات الله. ولكن إن استطعت أن توصل الحق بطريق هادئ فيه رفق ولا تلجأ إلى غيره، أنت تبرأ ذمتك ولا ما تبرأ حامي غير سب ولا شتمين ولا قدح، قال هاو الحق تبعه سيما مع المسلمين. فهمت كيف؟ كل هذا ما قل أن تجد شخصا، يعني هو كما لا تقول أنتم ذوق السيروم قرأ ابن كثير أي شيء، يعني العلم تأخذ عنه حتى ولو كنت من ربما المخالفين له في أشياء فإنك لا تجد مما تقرأه له ما يعني يبعدك عنه، كما قال هنا هذا من الرفق ومن الإخلاص لله سبحانه وتعالى أيضا. ولا يعني أن من نهج نهجا آخر غير مخلص لأن هذه مقاصد. وأحيانا الخصم هناك من يرى بأن التشديد عليه لأن التشديد عليه هو النافع، وكلهم ولكل وجهة. قال فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية، يعني الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث، يعني كما قلنا من حكم الاستحباب للوصايا للأقارب الذين لا ميراث لهم كان في الماضي واجبا واجبا كما قلنا ثم بعد ذلك صار مستحبا بعد أن أعطى الله كل ذي حق حقه، استئناسا بآية الوصية وشمولها. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيته. أو الإنسان كي يسمع حديث والله يلقي نفذه أو يطبقه، أما أسمعته خلاص حفظته برك خلاص، أما إقامته من أراد للعلم أن ينفعه عليه أن يقيمه. قل لا هذا أو كثر صغر أو كبر. قال والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. وروى عبد بن حميد في مسنده عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكرمك، يعني كي قررت من الموت حين أخذت بكرمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك، دعاؤهم لك في صلاة الجنازة والله الاستغفار له. إذن على الإنسان لا يفرط في هذا. وقوله إن ترك خيرا يعني هذا الذي طلب إليه أن يوصي، والوصية مستحبة الآن بعد أن أعطى الله كل ذي حق حقه، هذا إذا كان قد ترك مالا ذا بال. أما إذا كان ترك شيئا قليلا فليس عليه. إن ترك خيرا، والمقصود بالخير المال الكثير، بصح الكثرة تختلف. هناك إنسان يترك مال ربما كثير باعتبار وهو قليل عند شخص آخر، فالكثرة تختلف بحسب المجتمعات، بحسب الشخص، بحسب الورثة. هناك من لا وارث له، أو عنده وارث واحد، أو وارثه غني، فهمت كيف؟ فالأمر يختلف. ولذلك ما حد به المال كثير من كونه كذا وكذا وكذا هذا لا ينضبط، بل المراد بحسب الحال. طيب، قال إن ترك خيرا أي مالا، لكن مش مال، أو إذا ما عنده مال غادي يوصي. المقصود به بالخير ليس فقط المال، وإنما المال الكثير بحسب الحال. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثرت الوراثة، ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلا، ثم اختلفوا في مقداره، ومختصر الكتاب لم يسق شيئا من ذلك. وإنما قلنا لأن الأمر يختلف بحسب الحال. يجيني واحد يقول لي أنا مثلا أريد أن أوصي وها هو ذا مالي، أنا أنظر إلى حاله وحال ورثته وراح كيف، فيمكن أن نقول لا توصي. إيه؟ لأن الإنسان إذا لا ينبغي له أن يسعى في إفقار وارثه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكفف الناس. فالأمر يختلف. إذا لم يذكر مختصر كتاب رحمه الله تعالى شيئا من تلك الأقوال، 300 دينار و 400 دينار إلى آخره، ليس هذا. وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان، كما روى ابن أبي حاتم عن الحسن قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فقال نعم الوصية حق، على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني ابنة واحدة هو عنده مال خلاص، هذا وصيته ومقدارها ليس كوصية من له ورث كثير وماله قليل. ولا يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا، الشطر هو النصف. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ما العلة؟ إنك أن تذر تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون في الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا نقصوا غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول، يعني يتمنى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وهذا الثلث اعتبره المالكية في الكثير من الأحكام قياسا على الوصية. وروى الإمام أحمد عن حنظلة بن حذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمئة من الإبل، فشق ذلك على بنيه، هم يعني بنوه يرثونه، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حنيفة إني أوصيت ليتيم لي بمئة من الإبل، كنا نسميها زيد المطيبة. كاش الميم عندنا كيف؟ كاش الميم عندنا المطية المطية المطية هو طيب المطية هي المركوب، المطية هي المركوب، معناه ما يركب من الإبل. لا تشد المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد. لم أتأكد من هذه اللفظة، ينبغي أن يرجع إليها في أصول التفسير تاع ابن كثير وغيره لي، والله في الموضع الذي يعني هو في مسند الإمام أحمد، حتى ليتأكد منها. أما هي عندي الآن وهذا أيضا تفسير ابن كثير. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا من أنكر عليه وعنده بنون أن يوصي بهذا القدر لي أو لا لي هذا الغلام. الصدقة خمس فإلا فعشر، خمسة عشرة، عشرون، خمس وعشرون، ثلاثون، خمس وثلاثون، فإن أكثرت فأربعون. مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث ثلث كثير لعل ماله لم يكن محصورا في هذا، ماله لم يكن محصورا في هذا. وإلا إن صح الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق فعله وإقراره قوله وهو ثلث فلا يتجاوزه، وذكر الحديث بطوله. وقوله فمن بدله بدا ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها، فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأول، سنعرفها ويكتمها. يعرف بأن شخصا أوصى يقول فإن قبل الورثة وأنفذوها صح، وإلا فقد برئ ذمته. ولهذا قال ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى. فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع أجر الميت على الله، أن الميت أجر بوصيته ويثاب عليها والإثم على مبدلها. وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك، إن الله سميع عليم قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. وقوله فمن خاف من موص جانفا أو إثما، هذا بدل وهذا أصلح. فسبحان الله، عدل الله وفضله، هذا بدل فيعاقب وهذا أصلح فيؤجر. فمن خاف من موص جانب مثلا شخص أوصى بمعصية واطلعت عليها لا تنفذنها، أو أوصى بمعصية قال ديروا عليا سبع أيام ما تنفذهاش، تنفذهاش يا أخي الكريم، قال انصبوا القياطين ثم ما تنفذهاش. ما نعم كذا، أو أوصى أن يدفن في المسجد ما تنفذهاش، مالك يقول لابن جامع يكره أن يدفن فيه وتنفذ الوصية، وهذا قول مردود باطل. لا، إذا أوصى بباطل ما تنفذه، وراح مسؤول عنه إذا نفذته ما تنفذه. هو من يعرف قد يغفر الله له إن لم يقصر في العلم، فإن ترك عارف يعاقب إلا أن يغفر الله له. الوصية لا تنفذ الباطلة. قال وقوله فمن خاف من موص جانفا أو إثما، قال ابن عباس وغيره الجانف الخطأ، هذا الموصي إما أن يخطئ وإما أن يتعمد، إذا أخطأ أصل خطأه وإذا تعمد الباطل فتنفذنه. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة، قال نوصي باللي تبيعوا هذه القضية الفلان الولدي الآخر ولده لا محاباة، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها، عنده بنت وارثة قال نوصي لبنتها لأن الوصية البنت الولد بنتها جائز، بنتها غادي تدي غير مثلا حاجة قليلة النص، قال نوصي لولدها بالثلث بالثلث أسميله إسمه يخلي ولا على وصالة، إذا ظهر القصد بأنه وصالة بيزيد البنت في مقابل خوه نفرش هذه. القرائن حتمية، أحيانا المقاصد ما تعرفهاش أنت، بس أحيانا القرائن بين البساط كما يسموه المالكية في الطلاق. قال أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدا آثما في ذلك، فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي كيف، ولهذا عطف هذا عطف هذا فبينه على النهي لذلك، نعم عن ذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل، يعني ذلك تبديل وهذا إصلاح. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله، في آخر حياته يوصي بوصية ظالمة فيختم له بشر عمله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا استعمله معناه يوفقه لعمل خير يموت عليه. قال فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وهذا ليس دخول استقرار ومكث وبقاء وخلود، بل هو يعني عقاب مؤقت كان موحدا. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ولينظر في ثبوته. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوا، من أدخل الحيف في الوصية في تعدي حدود الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.